بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما ينفعنا يا عليم. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهك خالصة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في آيات في الإيلاء والظهار واللعان. ذكر هذا الفصل في ثلاثة أبواب من أبواب الفقه: الإيلاء والظهار واللعان، وسيأتي تعريف المؤلف لها في والآيات التي فيها. قال: في الإيلاء للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. هذا في الإيلاء. أما في الظهار قال هو ما فصلها، لكن أنت عليك أن تدرك ذلك. قال: وقال قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. آيات الظهار: الذين يظاهرون منكم من نسائهم، في سورة المجادلة. موضوع الثالث قال: وقال في اللعان والذين يرمون أزواجهم، الآيات من سورة النور. نبدأ كما بدأ المؤلف رحمه الله في تعريف الإيلاء. ما هو الإيلاء؟ قال: الإيلاء هو الحلف بالله على ترك وطء زوجته أبدا أو مدة طويلة تزيد على أربعة أشهر إذا كان قادرا على الوطء. هذا هو تعريف الإيلاء. وينحل هذا التعريف بثلاث قيود مهمة. الأول: ترك الوطء، يحلف أن لا يعاشر زوجته، لا يجامعها. القيد الثاني: بمدة تزيد على أربعة أشهر. القيد الثالث: القدرة على الوطء، ليس مريضا، ليس فيه أمر، فيه أمر معين لا يستطيع أن يطأ. فهذه ثلاث قيود في هذا التعريف. فإذا غضب من زوجته الزوج فقالها: والله لا أقربك لمدة سنة، هذا الإيلاء. أو لمدة، قال: لا أقربك لمدة سبعة أشهر، لا أقربك لمدة خمسة أشهر. طيب إذا قال لا أقربك لمدة أربعة أشهر، في مدة أربعة أشهر له ذلك فترة السماح أن يهجر زوجته وأن لا يجامعها إلى أربعة أشهر، ما يزيد على هذا هو سيأتي الحكم فيه، ما يقل من ذلك هو عليه أن يتقي الله عز وجل، أن يكون لمقصد شرعي هذا هذه الهجرة، يكون كالعلاج. مرة معنا أحكام الهجرة. طيب قال أو الهجر، قال أحكام الإيلاء. ما قال أحكام الإيلاء، هو تكلم بعد ذلك عن حكم الإيلاء. ما, ما, ما, ما عليه إذا حلف الزوج أن لا يطأ زوجته أكثر من أربعة أشهر؟ قال هو ينقسم الحكم إلى قسمين. القسم الأول: إذا كانت الزوجة لم تطالب بحقها، ما قالت شيء، سأهجرك سنة، جزاك الله خير، ولم تتكلم ولم تشتكي عليه، هي تنازلت عن حقها فلا شيء عليه، ليس عليه أي شيء، ليس عليه أي شيء. القسم الثاني: أن تطالب الزوجة بحقها، تقول: من حقي لأني أنا زوجتك أن تعاشرني بالمعروف، علي لي مال الزوجات. فهنا ماذا يفعل به القاضي إذا طالبت؟ يأمره القاضي أن يطأ زوجته لمدة لا تزيد عن أربعة أشهر. إذا قال طيب واستجاب القاضي فعليك كفارة يمين، لأنه حلف على أن لا يطأها وهو وطأها. إذا عاند ومضت الأربعة أشهر وهو مصر على عدم وطئها وهي مقيمة على طلب حقها، هنا القاضي يجبره على أحد أمرين: أما أن يرجع ويكفر عن يمينه، وإما أن يطلق. لابد لك أحد الخيارين. أبى، قال لن أطلق ولن أرجع، هنا القاضي هو يفرق بينه وبين زوجته رغما عنه. قال فإن امتنع من كل منهما طلق الحاكم عليه، يجبره إجبارا. هذا حكم الإيلاء. طيب، قال وأما الظهار، ما هو الظهار الذي في سورة المجادلة؟ قال فأن يحرم زوجته ويقول لها أنت علي كظهر أمي أو نحوه من ألفاظ التحريم الصريحة، أنت علي حرام، أنت علي كظهر أمي. الزوج يذهب إلى زوجته يقول أنت مثل أختي، أنت مثل جدتي، أي لفظ يدل على أنه حرم زوجته عليه، وزوجته ليست بحرام عليه، وزوجته ليست بحرام عليه، فهو هنا شبه الحلال بالحرام، وهذا من أعظم المحرمات، وهو كبيرة من كبار الذنوب، وهو كما قال عز وجل وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا. طيب، هذا الذي وقع، ماذا عليه؟ عليه كفارة الظهار. ما هي؟ على الترتيب، أن يعتق رقبة، إن لم يجد يصوم شهرين متتابعين، إذا كان مريضا ولا يستطيع عليه أن يطعم 60 مسكينا. هذه كفارة الظهار. قال وأما اللعان، هذا الأمر الثالث الذي ذكر في هذا الفصل. وأما اللعان، ما هو اللعان؟ هو نسأل الله العافية أن يرى الزوج زوجته أو أن يتهمها أنها زنت برجل أجنبي، فماذا يفعل الآن؟ إذا قذفها عليه حد القذف، إذا سكت لا يستطيع، ربما تكون حامل وينسب الولد إليه، فماذا يفعل؟ انظر كلام المؤلف هنا لخص اللعان، نقرأه لأهميته. قال وأما اللعان فإن الزوجة إذا رمى زوجته بالزنا ولم يكن له على ذلك 4 شهود ولم تعترف بل أقامت على الإنكار، فعليه ما على من قذف المحصنات من جلد 80 جلدة، إلا أن يلاعنها، وذلك بأن يشهد 4 مرات إن أنه لمن الصادقين فيما رماها به من الزنا، ويقول في الخامسة داعيا على نفسه وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، فحينئذ يترتب عليها الحد، حد الزنا أو الحبس حتى تقر، إلا أن تقابله بلعان يدرأ عنها العذاب. قل أنا أيضا أريد أن ألاعن، ماذا تفعل؟ تقول 4 مرات أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا، وتزيد في الخامسة وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فإذا هذا لاعن وهذه لاعنت، لابد أن أحدهما كاذب، لكن لا ندري من هو الكاذب. قال فعند ذلك يحصل الفراق الأبدي بينه وبينها. هذا هو اللعان. الأصل أن القاذف عمل كبيرة ولا بد عليه من 4 شهود، الزوج استثني من هذا، إن رأى الزوج زوجتها زنت ماذا يفعل؟ إن قذفها يحد حد القذف، إن سكت لا يسكت، لا يستطيع أن يسكت على ذلك، ماذا يفعل؟ يلاعن. هي إما أن تقر فيقام عليها حد الزنا، وإما أن تأبى وتلاعن أيضا زوجها. طيب، قال ما الحكمة من سقوط حد القذف عن الزوج؟ لماذا لم يعامل في الشريعة الإسلامية الزوج مثل باقي المسلمين؟ أي أحد يقذف أحدا عليه حد القذف 80 جلدة. قال لأن الزوج محتاج اللعام، هو يخشى أن يختلط ماءه بماء غيره، أن ينسب إليه ولد ليس بولده، أن لا يعيش مع هذه المرأة، أن يحذر المسلمين من هذه المرأة، فهو محتاج إلى ذلك. قال هذا الأول، يعني الحكمة الأولى. الحكمة الثانية قال وربما كان مضطرا إلى رميها لنفي ما يلحقه من أولاد غيره ولحقه وإفساد فراشه. فإذا إما حاجة وإما اضطرار، هي قريبة من بعض، لكن بين هذا وهذا. لهذا استثنت الشريعة الزوج في حكم القذف. طيب القذف ما حكمه؟ أن يقول الإنسان لامرأة أنها زانية أو أنها زنت، أو الآن بعض الناس يقول يمكن يعني يقذف غيره، يقول يا ابن الزانية أو يا أخت الزانية يا كذا، هذا من كبائر الذنوب وعليه حد القذف. قال الله عز وجل: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. انظر، يعني هذا الحكم على القذف الذي للأسف انتشر عند كثير من عوام المسلمين. هذا من كبائر الذنوب ومن محرمات العظام، وعلينا أن نتواصى بإنكاره على من يتفوه به وأن يبين هذا الحكم. طيب، ثم قال فصل في آيات الحدود، وذكر قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر الآية إلى آخرها. هنا الله عز وجل بين وجوب القصاص في القتل. القصاص أي المساواة، من يقتل يقتل، والقاتل العمد لابد أن يفعل به كما فعل، لأن الله عز وجل فرض هذا القصاص. كتب عليكم أي فرض عليكم القصاص في القتلى. ووجه الله سبحانه وتعالى الخطاب يا أيها الذين آمنوا بصيغة العموم لفوائد، منها حتى نعلم أن من مقتضى الإيمان إقامة القصاص، وعدم إقامة القصاص هذا نقص في الإيمان أو عدم للإيمان بحسب من لا يمتثل. طيب، هذا الفائدة الأولى بالتوجيه الخطاب العموم. الفائدة الثانية: يا أيها الذين آمنوا، حتى يشمل كما قال هنا المؤلف، حتى يشمل عموم المؤمنين. يعني القصاص مطلوب من كل الناس حتى من القاتل نفسه، فإذا قتل هو مخاطب بهذه الآية. هو مؤمن؟ نعم مؤمن. طيب، الله عز وجل يقول لك أيها القاتل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. طيب ماذا فعل؟ سلم نفسك ليقام عليك القصاص. كذلك يدخل فيه أولياء القاتل، أن لا يستروا عليه، أن لا يدافع عنه بالباطل، أن لا يعني يكون حجرة عثرة مقابل إقامة الحد، بل هم مخاطبون. لهذا عمم الله عز وجل الخطاب سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص. طيب، ثم قال الله عز وجل بتفصيل هذا القصاص: الحر بالحر. وهذا فيه أن الحر بالحر سواء كان ذكرا أم أنثى، ففيه أنها يقتل الذكر بالأنثى، الحر بالحر. وكذلك قال من منطوق قول الله عز وجل أن النفس بالنفس، وهذا كذلك أتت به السنة الصريحة في قتل النبي صلى الله عليه وسلم اليهودي بالجارية. إذن الحر بالحر يشمل الذكر والأنثى، إذا قتل الرجل أنثى يقتل بها، وإذا قتلت أنثى رجلا تقتل به. لكن عندنا استثناءات من هذا العموم الحر بالحر. ذكر المؤلف استثناءين: الأول الوالد أو الوالدان بولدهم، فهنا لا يقتص من الوالد بولده. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقاد الوالد بالولد. لا يقاد يعني لا يقتل، إذا قتل ولده لا يقتل، لا يقاد الوالد بالولد، فدالة السنة صحيحة. الشيء الثاني لماذا نستثني؟ قال: مع أن لفظ القصاص ما يدل على أنه ليس من عدل أن يقتل الوالد بولده. يعني الله عز وجل قال القصاص فمساواة، ولا مساواة بين الوالد وولده، لا يوجد مساواة، هذا هو الوالد أعظم حقا من ولده. فإذا حتى لفظ هذا، مع أن هذا يعني قرينة ممكن أن ينازع فيها، لكن هذه تؤكد على ما جاء في الحديث. الأمر الثالث الاستثناء قال ولأن ما في قلب الوالدين من الرحمة المانعة من صدور هذه الجريمة منهما على ولدهما ما يحدث الشبهة. الأصل لا يوجد والدان يقتلان ولدهما، لا يوجد. فإذا أقدم أحد الوالدين لقتل ولدهم يوجد شبهة، لأن هذا خلاف الفطرة. الفطرة محبة الأولاد فطرية عند الوالدين، بعكس محبة الأولاد لآبائهم وأمهاتهم مكتسبة ليست فطرية. فتجد كثير من الأولاد لا يحب أباه وأمه لسوء تربيتهم ولسوء تعاملهم معهم، لكن قل بل ندر أن تجد أحد الوالدين أو الوالدين لا يحبون أولادهم، لأن بفطرتهم هذا الله عز وجل جعلها. فإذا أقدم أحد الوالدين على قتل ولدهم هذا فيه شبهة، فهذه الشبهة يدرأ بها القصاص، أدرأ الحدود بالشبهات. قال ما هي مثل ماذا الشبهة؟ ذكر ثلاث أمثلة وربما أكثر. قال لأن لعل في عقلهما اختلالا، غير مكلفين، في عقلهم شيء، هل يقدم أحد الوالدين على قتل ابنهم؟ أو أذية شديدة أحرجته أي الوالد إلى قتل ولده، أذية عظيمة جدا، أو لم يحرر أن القتل عمد محض، يعني لعل قتله بالخطأ ليس عمدا. طيب هذا إذن الاستثناء الأول بالحر وبالحر. الاستثناء الثاني قال أن المسلم لا يقتل بالكافر، قتل مسلم كافرا لا يقتل به، وهذا عند جمهور أهل العلم خلافا للأحناف. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري قال ولا يقتل مسلم بكافر. طيب الآية أيضا، هذه الآية دليل على أن لا يقتل مسلم بكافر. لماذا؟ لأن قالت يا أيها الذين آمنوا، فالكلام وجه عن المؤمنين ليس عن الكافرين. الأمر الثالث قال ليس من العدل أن يقتل ولي الله بعدوه، هذا أيضا ليس من العدل. طيب ليس معناه أنه يقتل المسلم الكافر وهذه إباحة، بل هو محرم وهو من الكبائر، لكن الكلام الآن هل يقتص منه بقتله أم لا؟ ممكن أن يسجن، ممكن يعاقب، ممكن أن يعني الحاكم يرتب عليه عقوبة عظيمة، لكن لا تكافؤ بين الكافر والمسلم. ثم قال الله عز وجل والعبد بالعبد، وهذا بنفس ما مر معنا الحر بالحر سواء كان ذكرا أو أنثى. ولما قال العبد بالعبد يدل على أن لا يقاد ولا قصاص بين الحر والعبد، هنا قال العبد بالعبد. قالوا في هذه الآية دليل على الأصل وجوب القود في العمد العدوان، كتب عليكم القصاص، وأن الدية بدل عنه، لهذا قال الله عز وجل فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. فأولياء المقتول لهم أحد ثلاث خيارات، أولياء المقتول لهم أحد ثلاث خيارات، إما القصاص، أن يطالبوا بالقصاص بأن يقتل القاتل، أو الدية، أو العفو. طيب قال من طريقة المؤلف دائما إذا علق عن الآيات وفسرها كذا يستنبط بعض الفوائد العامة، في يعطي قاعدة عامة. فهنا أنا بنفس هذه الطريقة وبهذه الطريقة البديعة قال وهذا مأمور به في كل ما ثبت في ذمم الناس للإنسان. ما هو؟ قال مأمور من له الحق باتباع المعروف، ومن عليه الحق بالأداء بإحسان. قال فاتباع بالمعروف أو أداء إليه بإحسان. قال هذا في كل شيء، كل ما ثبت في ذمم الناس. قال وهذا أكدته السنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله عبدا سمحا إذا قضى سمحا إذا اقتضى، وتكملت هذا الحديث رحم الله رجلا سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى سمحا إذا قضى سمحا إذا اقتضى. فهذا مطلوب من الإنسان، وهذا مر معنا، إذا كان لك الحق أنت خذ أدنى منه، إذا كان عليك الحق اعطي أكثر مما عليك. هنا تكون على أعلى درجات الخلق لك الأجر العميم، ترتاح، كل الناس يحبونك ويرضون عليك، لكن هذه درجة من الكمال يعني. ثم قال فائدة أخرى، قال فمن عفي له من أخيه، انظر، فمن عفي له من أخيه شيء، قال ترقيق وحث على العفو إلى الدية، يعني أولياء المقتول هذا يرقق لهم، يرققهم ويحثهم إلى العفو إلى الدية، وأكمل من ذلك العفو مجانا. فمن يقول أنا أريد دية هذا عفا، هو الأصل أنه يستطيع أن يطالب بالدم، فقال أنا أكتفي بالدية، هذا عفو، وأكمل منه أن يعفو مجانا لا يريد مقابل عفوه أي شيء، لكن كلاهما على خير. وأيضا هناك فائدة أخرى، قال من أخيه أيضا تدل على أن القاتل عمدا لا يكفر، فسماه الله سبحانه وتعالى قاتلا أخا عفوا وهو قاتل، وهذا إذا كان في القتل فكل الكبائر مما هو أدنى من القتل من باب أولى، كالزاني كالمرابي إلى آخرها من الكبائر، لا في هذا فيه دليل لعقيدة السنة والجماعة أنهم لا يكفرون بالكبائر، فالله عز وجل هنا سماه أخا القاتل للمقتول. طيب قال فمن اعتدى بعد ذلك، يعني بعد العفو، فله عذاب أليم، أي في الآخرة. طيب ولكم في القصاص حياة، هذه هي الحكمة من القصاص، لماذا الله عز وجل فرض الحياة ثم قال ولكم في القصاص الحياة، ولا حياة حياة، فهنا نكرها، والتنكير يفيد التعظيم من التحقير حسب السياق. أحسن، هذا سؤال مطب يعني في فخ، لا هذا ولا هذا، بحسب السياق، أحيانا يكون التنكير للتعظيم مثل هذا، ولكم في القصاص حياة، أي جميع أنواع الحياة، والحياة التي هي يراد منها التعظيم، وقد تنكر للتحقير، قل ليس لك عندي إلا فلس، فهنا منكر الفلس فمن باب التحقير. طيب قال ولكم في القصاص حياة، أي تنحق بذلك الدماء وتنقمع به الأشقياء، لأن من عرف أنه إذا قتل قتل لا يكاد يصدر منه قتل، وإذا رؤي القاتل مقتولا انزجر غيره بذلك، هذا صحيح. ثم قال ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون، انظر كم مرة مر معنا أن الله عز وجل ينوه على العقول، ينوه على اللب، ينوه على التفكير، ما يدل على أن هذا القرآن وما جاء في السنة فيه استنارة للعقول وفيه مدح لأهل العقول، لكن من يستعمل عقله فيما يعود عليه بالنفع. قال وهذا يدل على أنه يحب من عباده أن يعملوا أفكارهم وعقولهم في تدبر ما في أحكامه من الحكم والمصالح الدالة على كماله وكمال حكمته وحمده وعده ورحمته، هذه الفائدة الأولى من التعليق يا أولي الألباب لعلكم تتقون. الفائدة الثانية قال وأن من كان بهذا الوصف فقد استحق الثناء والمدح بأنه من ذوي الألباب، فهنا في هذه الآية مدح لمن استعمل عقله بالمنافع. وأيضا فائدة ثالثة لعلكم تتقون، أن العقل والعلم يقودان للتقوى، العقل الصحيح والعلم النافع يقودان للتقوى، لهذا علقها، قال ولكم في الحياة في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. طيب قال في حد آخر من الحدود التي ورد في القرآن، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. هذه فيها أن الزاني الزانية والزاني عليهما عقوبة، لأن الزنا كبيرة من كبائر الذنوب، ومن أدلة أن العمل عقوبة وجود الكفارة عليه ووجود الحد عليه، فهما ارتكبا كبيرة من كبائر الذنوب وعليهما الكفارة أو عليهما الحد. ما هو الحد؟ إن كانوا غير محصنين غير متزوجين، قال جلد 100 جلدة عليهما جلد بمئة جلدة. ثم قال الله عز وجل ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. فإذا الرأفة تكون لمن يستحق والعقوبة تكون لمن يستحق، ومن يرأف الجميع مخطئ ومن عاقب الجميع مخطئ. هنا الله عز وجل يدعوك لعدم الرأفة، فليس العفو في كل مواضعه مطلوبا وليست الرأفة في كل مواضعها مطلوبة. أحيانا من أنفع ما يكون عدم الرأفة والحزم والشدة، وهذا يكون بحسب العلم ثم العقل والحكمة. فهنا الله عز وجل يأمر المسلمين وينهاهم عن، قال ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ثم قال وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. فهنا فيه الإعلان بالعقوبة، فيه عدم الستر عليهما. وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، لماذا؟ لأن قال يحصل به الردع والانزجار، هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية إظهار شعائر الدين. الفائدة الثالثة ما ذكرها لكن ذكرها بعض أهل العلم، قالها بعض السلف، قيس بن علقمة النخعي قال يقام عليهم حد الزنا بالجلد لغير المحصن 80 جلدة. من فوائد هذا ومن حكم هذا أن يدعو له المسلمون بالتوبة والمغفرة وما يتيسر مقتضى الأخوة الإيمانية، فهذا أيضا حكمة عظيمة من شهود بعض المؤمنين لهذا العذاب ولهذا الحد. لأن المسلمين من طبيعتهم أنهم يحبون إخوانهم المسلمين وإن كانوا أهل كبائر، وإن كانوا تجرؤوا بما تجرؤوا يدعونهم الله يغفر لهم، الله يرحمهم، الله يتوب عليهم، الله يستر عليهم، الله يبدل حالهم إلى آخره. فهذه أيضا فائدة. أما الزاني المحصن وهو المتزوج فهذا ما حده؟ قال يرجم بالحجارة حتى يموت. وهذا أتى في القرآن وأتى في السنة. أتى في القرآن وهو منسوخ التلاوة في الآية التي وردت والشيخ والشيخة فارجموهما البتة. ورد في السنة في قصة رجم ماعز والمرأة الغامدية، وأيضا رجم اليهودي واليهودية، وأيضا وقع الإجماع من أهل العلم من يعتد بإجماعهم الإجماع على ذلك. طيب الحد الثالث ذكر فيه قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. هذا الحد الثالث الوارد في القرآن. السارق قال هو من أخذ مال غيره المحترم بغير رضاه، قيده هنا المحترم حتى يخرج الغير محترم وهو الخبيث كالخمر والمال الذي يعدونه الناس مالا من آلات المعازف ومن الخمور ومن المخدرات ومن كل الأمور المحرمة. هذا سارق هذه الأشياء لا يقام عليه حد السرقة، قد يعزره الحاكم بما يراه لردعه لكن لا يقام عليه حد السرقة. طيب ثم قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. بعض أهل العلم يعني يذكر لطيفة في الزنا قدم الزانية، والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما، والسرقة قدم السارق الذكر. بعض أهل العلم والله تعالى أعلم يقول لعل من الحكمة أن قدمت الزانية لأن لولا أن المرأة استجابت للرجل وأن هي الداعية الأكبر للزنا والاستجابة وكذا لما استطاع الرجل أن يزني بها، هي التي مكنته في الغالب. أما السرقة في الغالب السراق يكونون من الرجال وهم تنتشر بهم السرقة أكثر من الإناث، وعندهم فن في ذلك وكيد، نسأل الله عز وجل العافية. بعكس الزنا فهذا يكون عند النساء أكثر، يعني هم يتسببون به أكثر. والآن إلى اليوم يعني ترى كثير من هذا ما يحصل من قضايا التحرش وكذا كثير منه يكون بسبب المرأة، بعدم سترها، بتزينها، بتمكينها للرجال بالنظر إليها، بتلاطفها معهم، أكل المرأة المستقيمة الكذا في الغالب لا يتعرض لها أحد، المتسترة المتحشمة لا يتعرض لها أحد. طيب والله أعلم هذه حكمة يعني مستنبطة قد تقبل وقد يعني ينظر فيها. طيب قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. قال هنا فائدة أن اليد هنا تقطع اليمين. لماذا؟ قال هذا الذي ورد في قراءة بعض الصحابة وهي قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال فاقطعوا أيمانهما، وهي قراءة شاذة لكن يعمل بها، تقطع اليمين عند جماهير أهل العلم، تقطع اليمين. طيب فاقطعوا أيديهما، هنا فائدة أخرى، قال اليد إذا أطلقت فهي الكف إلى الكوع، والكوع ليس كما عندنا بالكويتي إلى المرفق، لا الكوع إلى هنا الكف فقط من غير الساعد. طيب وهناك شروط لتحقق السرقة حتى تقام عليها الحد، ذكر منها شرطين. الشرط الأول لابد أن يكون المسروق نصابا، وهو ربع دينار أو ثلاثة دراهم أو ما يساوي ذلك، فلابد أن يكون المسروقا وصل النصاب ربع الدينار. الدينار الذهبي كم يعادل بالجرام؟ دينار ذهبي 4 جرام وربع، فربع الدينار ربع الأربعة وربع 25، ربع الربع، فإذا جرام ربع لا شيء. من يسرق جرام ربع، جرام الآن كم في الذهب؟ يختلف طبعا صعودا ونزولا، لكن الله المستعان هذا هو النصاب. الثاني، الشرط الثاني، لابد أن يكون المأخوذ منه حرزا، يعني المال الملقى، المال الذي لم يحفظ في حرز. ما هو الحرز؟ قال كل مال ما يحفظ به من عادة، يعني هذا يختلف. السيارة ممكن تحرز في كراج السيارة في داخل البيت، هذا حرزها. المال في الخزينة وكذا إلى آخره، يعني كل مال له حرز معين لابد أن يحرز، لكن من ألقى ماله، من لم يضعه في حرز وسرق، هذا لا يقام به حد السرقة. ثم ذكر مسألة، طيب من عاد إلى السرقة مرة أخرى وقيم عن الحيد وقطعت يمينه ثم عاد إلى السرقة، قال تقطع رجله اليسرى، ثم عاد مرة أخرى تقطع يده اليسرى، ثم عاد تقطع رجله اليمنى، وقيل يحبس حتى يموت. طيب قال الله عز وجل في الحكمة، انظر دائما الله سبحانه وتعالى يذكر الحكم، دائما يذكر الحكم. قال ما الحكمة من هذه من هذا الحد؟ قال جزاء بما كسب، هذا من العدل، هو سرق وأخذ المال بيمينه فتقطع هذه اليد، اعتدى على أموال الناس جزاء بما كسب من التجري على أموال الناس، هذه الحكمة الأولى. الحكمة الثانية قال نكالا من الله. ايش يعني نكالا من الله؟ قال ترهيبا من الله عز وجل للسارق، هذا الحد حتى يعني يخاف السارق أن يسرق، ليرتدعوا إذا علموا أنهم يقطعون، نكالا من الله. وهذا نظير قوله في القتل ولكم في القصاص حياة. ثم قال الله عز وجل والله عزيز حكيم. قال المؤلف أي عز وحكم، فقطع بحكمته يد السارق تمكينا للمجرمين وحفظا للأموال سبحانه وتعالى. ثم ذكر الحد الأخير في هذا الفصل وهو حد الحرابة وقاطع الطريق، فذكر قوله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. ذكر بعض هذه الآية وقال الآية، ما الحكمة أن أهل العلم يذكرون بعض الآية ثم يقولون الآية؟ لماذا لا يذكرون آية كاملة؟ لأن طلاب العلم يكونون حافظين القرآن. أحسنت، لأن الأصل في طلاب العلم أنهم معتنون بكتاب الله عز وجل وحافظون له، لكن يحتاجون أن يذكروا ببعض الآية فيتذكروا، وأحيانا لطول الآية. طيب هذه الآية وهذه العقوبات الأربعة التي ذكرت اختلف أهل العلم فيها كما ذكر المؤلف على قولين. القول الأول أنهم ماذا يفعل بهم الآن المحاربون قطاع الطريق هؤلاء الذين أخافوا الناس وأخذوا أموالهم وربما اعتدوا عليهم وربما قتلوهم، أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم ورجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، أربع عقوبات، ماذا نفعل بهم؟ اختلف أهل العلم على قولين. القول الأول أن هذه العقوبات الأربعة هي الخيارات عند إمام المسلمين، هو يفعل ما يراه بحسب المصلحة، إما أن يقتلهم أو أن يصلبهم أو أن ينفيهم أو أن يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، هذا يكون بحسب الاجتهاد. وهذا فيما أذكر ولست متأكد هو قول الإمام مالك. القول الثاني وهو قول الجمهور فيما أذكر قالوا لا يفرق، فالمسألة عندهم على أربع حالات. الحالة الأولى من جمع بين القتل وأخذ المال، هؤلاء قطاع الطرق جمعوا بين قتل وأخذ للمال، هؤلاء يجمع لهم بين القتل والصلب، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية قال المؤلف وإن قتلوا ولم يأخذوا مالا، قتلوا ولم يصلبوا، قتلوا ولم يسرقوا، فهؤلاء يقتلوا ولا يصلبوا. الحالة الثالثة وإن أخذوا مالا ولم يقتلوا، ماذا يفعل بهم؟ قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف. الحالة الرابعة إن فقط أخافوا الناس ولم يقتلوا ولم يأخذوا مالا، ماذا يفعل بهم؟ ينفوا من الأرض، يخرجون خارج البلد، والله تعالى أعلم. طيب، ثم ذكر المؤلف فصل في الإيمان، فصل في الإيمان ونحوها، عفوا في الأيمان ونحوها، في الأيمان ونحوها. الأيمان جمع يمين وهو الحلف، ونحوها من تحريم الحرام على النفس، ذكر المؤلف هذا تحريم الحلال على النفس، تقول والله الماء حرام علي، أنا لا أكل لحما، أنا لا أكل كذا، هذا ما حكمه؟ يدخل في الأيمان كما سيأتينا. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. الآية في بداية هذه الآية قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا، ومر معنا الآيات الفوائد المتعلقة بمثل هذا السياق وبمثل هذه المناداة يا أيها الذين آمنوا، ثم نهى الله عز وجل المؤمنين عن تحريم الطيبات فقال لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم فإنها نعم تفضل الله بها عليكم فاقبلوها واشكروا الله عليها، هذا هو السبب التحريم أو سبب النهي. الله عز وجل يقول لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، لماذا؟ لأنها طيبات ولأنها حلال، الله عز وجل أحلها علينا. ولماذا؟ ولا تعتدوا، لأن فيها اعتداء. فهنا نهي مع ذكر السبب والعلة في النهي. وذكر المؤلف هنا أنواع من الاعتداء في قوله ولا تعتدوا، ذكر أربعة أنواع. الأول قال ولا تردوا نعمة الله بكفرها، هذا رقم واحد، كفر النعمة، تقول هذه النعمة ليست من الله، من كدي من جهدي، نسأل الله العافية، بعدم نسبتها إلى الله عز وجل. الثاني بعدم قبولها، أن تأتيك نعم من الله عز وجل ولا تقبلها، لا تنسبها إلى الله، لا تأخذها، لا ترفع بها رأسا، مزدرية، مزدري لهذه النعمة بعدم قبولها. الثالث قال اعتقاد تحريمها، هذا أيضا من الاعتداء. الرابع الحلف على عدم تناولها، كل هذا من الاعتداء. ثم بيّن الله سبحانه وتعالى لماذا نهى عن الاعتداء فقال إن الله لا يحب المعتدين، لا يحبهم، وبمفهوم المخالفة أن الله يحب المصلحين، أن الله عز وجل يحب الصالحين، أن الله عز وجل يحب الفالحين، الله عز وجل يحب المؤمنين، لكن المعتدين لا يحبهم. فقال المؤلف هنا: بل يبغضهم ويمقتهم على ذلك. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا. هنا قال مما رزقكم، الله عز وجل هو الذي رزقنا. كيف؟ ذكر وجهين لذلك. قال: كلوا من رزقه الذي ساقه إليكم، هو الذي أتت النتيجة، أنت سعيت ثم أتت النتيجة هو الرزق، هذا الرزق من الله عز وجل، هو الذي رزقكم. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني: يسره لكم بأسبابه المتنوعة. هل تظن أنت لما أتتك الوظيفة أنت هذا يعني بذكائك أو بإتقانك أو بكفاءتك؟ لا، الله عز وجل هو الذي يسر لك الوظيفة، الله عز وجل هو الذي يسر لك التجارة، الله عز وجل هو الذي يسر لك الأسباب المتنوعة التي أتى منها الرزق. فلهذا نسبه الله عز وجل إليه، فقال نسبه إليه فقال: مما رزقكم الله. ثم قال: حلالا طيبا. فإذا وصف هذا الرزق بأنه حلال وبأنه طيب. الحلال بأنه غير محرم، لا سرقة ولا غصب ولا معاملة خبيثة، أخذ بطريق حلال، ليس برشوة، ليس بربا، ليس بسرقة، ليس بغصب، ليس بوظيفة لم تؤدي الأمانة التي أنت ائتمنت عليها، هذه كلها غير حلال. قال: وكان أيضا طيبا نافعا لا خبث به. فالرزق الطيب وهو كل ما يطيب للإنسان بما يقتضيه الشرع والعقل والعرف، فالميتة، الدم، لحم الخنزير، هذا كله خبيث. فإذا الحلال والطيب. قال: واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. قال: ودلت الآية الكريمة أن العبد إذا حرم حلالا عليه من طعام وشراب فإن هذا التحريم منه لا يحرم ذلك الحلال، لكن إذا فعله فعليه كفارة يمين. فهنا قال: ولا تعتدوا، وكلوا إن الله لا يحب المعتدين، وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا. طيب، إذا هو أتى للحلال الطيب كاللحم مثلا أو الماء أو العصير وقال هذا محرم عليه والله لا أكله، هل يصبح هذا الماء أو العصير أو اللحم حرام؟ لا يصبح حراما، بل هو حلف. طيب، ماذا هو حلف؟ عليه كفارة يمين. لهذا قال الله عز وجل: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم. طيب، ماذا يفعل؟ قال: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. من حرم على نفسه حلالا لا يحرم هذا الحلال يكون حراما، لكن هو عليه كفارة يمين. فكل حلال طيب إذا حرمه الإنسان فعليه كفارة يمين، إلا الزوجة، هي حلال وطيبة إن شاء الله، إذا حرمها الإنسان عليه كفارة ظهار. طيب، وكذلك قال: ويدخل فيها أنه ليس له أن يحلف على ترك الطيبات. قال: كما أنه ليس له أن يحلف على ترك الطيبات فليس له أن يمتنع من أكلها ولو بلا حلف تنسكا وغلوا في الدين. وهذه تنسكا وغلوا في الدين، هذا قيد مهم. فأنت لا، أنت منهي أن تترك الطيبات تقرب إلى الله عز وجل. تقول: أنا لا أكل التفاح، هو أكل طيب، لماذا؟ تقول: عبادة لله عز وجل. فهذا اعتداء، لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا. ثم وأيضا خالفت: وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا. لكن طيب، أنت قلت: أنا لا أكل اللحم لأنك مريض، فيك نقص، لماذا؟ ليس تدينا، بل لأن صحتي لا تسمح بذلك. لا بأس، وقد يكون بالعكس يعني مطلوبا لحفظ الصحة. هذا ما ملأ ابن آدم وعاء شطا من بطنه بحسب امرئ لقيمات يقمن صلبه، الله المستعان. فإن كان ولا بد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. كثير من الناس يترك بداية الحديث فقط يقول ثلث ثلث ثلث، وأقل الناس من يطبق هذه الأثناء، والله المستعان. طيب، ثم قال الله عز وجل: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. ما هي اليمين اللغو فسرها المؤلف رحمه الله بتفسيرين أو بنوعين من أنواع اليمين تدخل في اللغو. الأول الأيمان التي يحلفها الإنسان ولا يقصد. كيف حالك؟ تقول الحمد لله ذهبت. لا والله ما ذهبت. والله سأذهب. والله ما أذهب. هذه ما يجري على اللسان من كلا والله بلا والله كذا، هذا يدخل في اللغو. الأمر الثاني الذي يدخل قال أو عقدها يظن صدق نفسه فبان بخلاف ذلك. أقول لك كم الساعة؟ قولي والله الساعة 10 وانت تظن أنها الساعة 10 ثم رأيت وإلا الساعة 6، فهنا هذا أيضا من اللغو الذي لا بأس به ولا يؤاخذ الله عز وجل به. طيب ماذا ما الذي يؤاخذ عليه؟ قال ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، اليمين المنعقدة الذي انعقد القلب عليها بالقصد، كما قال الله عز وجل في الآية الأخرى ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. فهنا عند الحنث بها عليه الكفارة. طيب ما هو الحنث؟ فسره المؤلف عندك وعرفه قال بأن فعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله. يدخل في هذين الأمرين، والله لا أكل ثم أكلت، والله لا والله أكل ثم لم تأكل، هذا عليه كفارة يمين. ما هي الكفارة؟ ثلاث بالتخيير، ومن لم يستطع يذهب إلى الرابعة، فهي ثلاث بالتخيير. أنت مخير بين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، هني أنت مخير بها بعد الحنث في اليمين المنعقدة. من لم يستطع، ما عنده فقير أن يطعم أو يكسي أو يحرر رقبة، يصوم 3 أيام. كثير من عوام الناس أول ما يحنث يصوم 3 أيام، هذا خطأ ولم يأتي بالكفارة، وعليه أن يذهب إذا كان غنيا ويستطيع أن يطعم أن يذهب ويطعم 10 مساكين. طيب ها هنا قال إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم. هنا المؤلف فسرها بأن أوسط ما نطعم أهلينا، قال هذا يختلف باختلاف الناس والأوقات والأمكنة. فعندنا مثلا في الكويت الرز والدجاج واللحم وكذا، هذا من أوسط ما يطعم به الناس، وهذا يختلف باختلاف مثل ما قال الناس والأوقات والأمكنة. أو كسوتهم. طيب الكسوة ما ضابطها؟ ذكر الفقهاء ضابطه أو ضابطها ما يجزي في الصلاة. فما الذي يجزئه في الصلاة لو هو كان عاريا؟ ما يستر به عورته وما يجزيه في الصلاة، هذه الكسوة أقل ما يكون من أداء الواجب. الثالث أو تحيو رقبة، والرقبة يشترط أن تكون مؤمنة ويشترط أن تكون خالية من العيوب التي تضر بالعمل. إن لم يجد هذه الثلاث أو لم يستطع ينتقل لثلاث صيام 3 أيام. وفي قراءة ابن مسعود متتابعات، فيستحب أو يجب أن تكون يعني يكون الصيام على خلاف بين العلم متتابع. طيب ثم قال الله عز وجل واحفظوا أيمانكم، وذكر المؤلف هنا 4 صور في حفظ اليمين. واحفظوا أيمانكم هذه يدخل فيها 4 أقسام. الأول حفظها عن الكذب، الثاني حفظها عن كثرة الحلف، الثالث حفظها عن الحنس ما تفعل بخلاف ما حلفت عليه، الرابع حفظها بالكفارة عند الحنس. فهذه 4 أمور يحفظ المسلم بها يمينه. ثم قال الله سبحانه وتعالى كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. فالله عز وجل بين هذه الأحكام وهذه الآيات العظيمة لنشكر الله سبحانه وتعالى، وهذه من منة الله سبحانه وتعالى العظيمة التي لابد أن نقابلها بالشكر. فاللهم لك الحمد ولك الشكر حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على ما أنعمت علينا من تدارس هذا الكتاب العظيم ومن تدارس الآيات والقرآن العظيم، والحمد لله أن يسر لنا هذا، والحمد لله رب العالمين.